بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب، يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا يا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفيكم. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء برسالة وصلت من السائلة جيم جيم من جمهورية مصر العربية، تقول: أرجو من سماحة الشيخ أن يبين لي في الآية الكريمة: للذكر مثل حظ الأنثيين، هل ذلك في الميراث فقط أم في جميع الأشياء من مأكل ومشرب وملبس، وسواء كان الأولاد أطفال صغار أم رجال ونساء كبار، وجهونا في ضوء ذلك يا سماحة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالتفصيل بين الذكر والأنثى في الميراث هو نص القرآن الكريم. قال الله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، في سورة النساء. وقال في آخرها: يستفتونك قل الله يفتيكم كذلك إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. هذا في المواريث. أما غير المواريث ففيه تفصيل. إذا كان عند الإنسان أولاد بعضهم أغنياء وبعضهم فقراء، فإنه يلزمه إذا كان قادرا أن ينفق على الفقراء حتى يسد حاجتهم، وأما الأغنياء فلا يلزمه أن يعطيهم مثل ما يعطي الفقراء، لأن هذه ليست عطية ولا مواريث، إنما هي نفقة واجبة. وهكذا لو كان عنده أطفال نساء وذكور كبار أغنياء، فإنه ينفق على النساء حاجاتهن وليس للذكور حق في ذلك، لأنها من باب النفقة لا من باب العطية ولا من باب الإرث، وإنما التسوية في العطية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، يسوى بينهم في العطية كالإرث. للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا أعطى الذكر ألفين أعطى الأنثى ألف، غير النفقة. أما النفقة فإنها على حسب الحاجة، فإذا كان الولد غنيا وبنت فقيرة أنفق على البنت، والعكس إذا كان الولد فقيرا والبنت غنية أنفق على الولد، ولا يلزم في هذا التسوية ولا التفضيل. وهذا أمر معلوم عند جميع أهل العلم، وفق الله الجميع. نعم، اللهم أمين. سماحة الشيخ، بعض الآباء في المعاملة يميلون إلى البعض دون الآخرين ويفرقون بينهم، هل من توجيه للآباء حول ذلك؟ الواجب على الآباء والأمهات تقوى الله في أولادهم والعدل بينهم وفي النصيحة والتوجيه والإرشاد والتعليم، لأنهم جميعا في الذمة أمانة، فيجب على الوالدين أن يتقوا الله في أولادهم، وأن يجتهدوا في تربيتهم والتربية الإسلامية، وأن يحرصوا على الجد في الإحسان إليهم جميعا وعدم التخصيص، لأنهم جميعا في الذمة، فالواجب على العناية بهم جميعا والحرص على تربيتهم والتربية الإسلامية، وإذا كانوا محاوين جميعا وجب الإنفاق عليهم بحسب حاجتهم إذا كان والدهم قادرا على ذلك. أما أن يخص بعضهم من غير موجب شرعي بل بالهوى فلا يجوز. الواجب تقوى الله والعدل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فعلى الأب وعلى الأم العدل والتحري للحق في تربية الأولاد والإنفاق على الأولاد وغير ذلك. لكن من عصى الله من الأولاد وعق والديه لا يكون له حق مثل حق من أطاع وبر والديه. من عصى والديه وعقهم هو يستحق العقوبة والتأديب، وليس له حق مثل حق من أطاع وبر. فالعاق يؤدب ويعامل بما يستحق حتى يدع العقوق وحتى يستقيم على بر والديه، ولا يكون له من الحق مثل حق من بر والديه واستقام على طاعة الله فيهما. وهكذا من كان غنيا ليس له حق فيما يعطاه الفقير. إذا كان أحد من الأولاد فقيرا أو مريضا ليس عنده قدرة على كسب وأبوه يستطيع فإنه ينفق عليه، وليس للغني حق في ذلك، بل هذا من أجل الحاجة. فالأب ينفق على ولده الفقير والأم كذلك، ولا يكون جائرا ولا ظالما إذا أنفق على الفقير وعالج المريض لأنه لا يستطيع، وترك القادر الذي يستطيع عنده المال ينفق على نفسه ويعالج نفسه، فهو مستغني عن والديه بما أعطاه الله من المال. أما الفقير كالطفل والمريض الذي ليس عنده ما يعالج به ونحو ذلك، من يعجز عن النفقة لفقره أو مرضه أو علة به أو نحو ذلك، ليس مثل الصحيح الغني. والله جل وعلا يقول سبحانه في كتابه العظيم: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فعلى المؤمن أن يتقي الله في جميع ما يأتي ويذر حسب شرع الله، وعليه أن يحذر الظلم والعدوان في أولاده أو في غيرهم، بل عليه يتحرى الحق والعدل في كل شيء. وفق الله الجميع. اللهم أمين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السائلة من جمهورية مصر العربية تقول: هل لنا أن نطالب الأبناء والبنات الذين لم يتجاوزوا 12 إذا كانوا مصابين بالإرهاق أو التعب أو مصابين بأحد الجروح أو الكسور، هل لنا أن نوقظهم للصلاة ونطلب منهم أن يقضوا هذه الصلاة؟ نعم، يعلمون ويقضون للصلاة ويصلوا على حسب أحوالهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم على 10. فيوقظ في وقت الصلاة ويصلي على حسب حاله، إن استطاع قائما صلى قائما، وإن عجل صلى قاعدة، وإن لم يستطع صلى على جنب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عمران بن حصين لما مريض: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع على جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا. هذا هو الواجب على الوالدين مع أولادهم، تنفيذا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام على حسب الطاقة: فاتقوا الله ما استطعتم. ولو كان غير بالغ، ما دام قد بلغ 7 فأكثر. فالذي بلغ 7 ودون 10 يؤمر أمرا ولا يضرب، أما إذا بلغ 10 فأكثر فإنه يؤمر ويضرب إذا تخلف، ويصلي على حسب حاله، إذا كان مريضا أو به جرح أو نحو ذلك يعلم ويوجه ويصلي على حسب حاله كالبالغ. وفق الله الجميع. هل قتل القطط أو الكلاب التي تتسبب في فساد الطيور أو تقوم بأكلها، هل هذا حرام؟ وإذا كانت والدتي قد قتلت مجموعة من القطط، إحداها عن طريق الخنق والآخر عن طريق الحرق بمياه النار الساخنة بسبب تعذر الإمساك بهذه القطط، فماذا تفعل الآن إذا كان قتلها حرام؟ إذا كانت القطط أو الكلاب تؤذي كالكلب العقور فإنه يقتل، كما قال صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 5 من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرام: الغراب والحداءة والفأرة والحية والكلب العقور. الكلب العقور يقتل في الحل والحرام. وهكذا القط الذي يؤذي، يأكل الدجاج، يأكل الحمام، ولا ينفع طرده، بل يطرد ويأتي ويأكل ويؤذي، فإنه يقتل. أما إذا تيسر طرده وإبعاده من دون قتل فإنه يكفي ولا يقتل. وكذلك لا يقتل بالنار، لأن النار لا يعذب بها إلا الله، يقتل بغير النار، يقتل بالسم بالضرب إذا لم يتيسر الخلوص منه إلا بذلك. أما إذا تيسر طرده وإبعاده وتخويفه حتى يبتعد فلا يقتل. فإذا اضطر الإنسان إلى قتل القط لإيذائه وعدم التخلص منه بغير ذلك فلا بأس، لكن بغير النار. أما الكلب فلا يقتل إلا إذا كان عقورا، ولكن يطرد إذا كان فيها، إذا كان يؤذي يطرد، يطرد من المزرعة، يطرد من الحارة، يبعد، ولا يقتل إلا إذا كان يؤذي بالآخر، إذا كان يعض الناس يعني يعاقر الناس. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السائل إيهاب من جمهورية مصر العربية ومقيم بالمملكة العربية السعودية، يقول في سؤاله: روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما معنى الحديث بأنه لا يجوز لنا المرور من أمام المصلي ولو نقف 40، فما هي المسافة التي من حق المصلي التي يجب ألا نمر أمامه فيها وينطبق عليه الحديث؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلم أمر لو يعلم أمر بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني من الإثم، لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي. هو حديث صحيح. فالواجب الحذر من المرور بين يدي المصلي، إلا إذا كان أمامه سترة، أمامه سترة تمر من وراء السترة، والسترة مثل مكانة الرحل نحو ذراع أو أقل من كذراع الربع ونحو ذلك، فإذا مرت من ورائها فلا حرج عليك، أو بعيدا عنه إذا كان ما عنده سترة تمر ما بعيدا بينك وبينه 3 أذرع أو أكثر، بينك وبين محل قدمه 3 أذرع أو أكثر. أما إذا كان له سترة فإنك تمر من وراء السترة ولا تمر بينه وبين السترة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستر من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يده فلا يدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وقال عليه الصلاة والسلام: يقطع صلاة المرأة المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مكانة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحد إلى شيء يستر من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يده فلا يدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. فالواجب على المؤمن ألا يمر بين يدي أخيه ويصلي، وأن يحذر ما نهى الله عنه ورسوله، وعلى المصلي أن يضع سترة أمامه حتى لا يشق على إخوانه، يضع سترة مثل كرسي، مثل صلي إلى سترة إلى سارية إلى عصا منصوبة، فإن لم يجد وضع العصا قدامه بين يديه مطروحة بين يديه، أو خط بين يديه إذا كان في أرض يمكن أن يخط فيها، أو كرسي يضعه أمامه أو ما أشبه ذلك كعباءته يصوبها أمامه حتى يمر مار من ورائها حسب الطاقة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول هذا السائل في دعاء في سؤاله: ما هو حكم دعاء القنوت، وهل يجب أن يواظب عليه في صلاة الوتر أم لا، وكذلك حكمه في صلاة الفجر؟ القنوت مستحب في صلاة الوتر وليس بواجب. قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للحسن بن علي أن يقنت في وتره بقوله: اللهم اهدنا فيمن هديت، إلى آخره. فالقنوت مستحب وليس بواجب، فلو أوتر لم يقتف فلو أوتر ولم يقنت فلا شيء عليه. أما القنوت في الفجر فلا يستحب وليس بمشروع إلا إذا كان للنوازل، لما ثبت عن سعد بن طارق من أشيم الأشجعي أنه قال يا أبي يا أبتي إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفكانوا يقنطون الفجر؟ فقال أي بني محدث. لكن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنت في النوازل في الفجر وفي غيرها، إذا نزل المسلمون إلى عدو قنت يدعو على العدو بعد الركوع في الركعة الأخيرة في الفجر وغيرها، يدعو على المشركين إذا أذوا المسلمين قتلوهم أو قاتلوهم، دعا على جماعة كثيرة من أهل الشرك، وقال تعالى قوم شهرا يدعو عليهم. فالقول في النوازل أمر مشروع ضد الكفار المعتدين، أما أن يقرأ الفجر من دون حاجة من دون وجود نوازل لا، فلا يشرع هذا. نعم، هذا هو الصحيح. قد يشكل على البعض من المستمعين كلمة النوازل سماحة الشيخ. النوازل هي ما ينزل بالمسلمين من العدو، كعدو يحاصر بلاد المسلمين أو يقاتلهم، هذا يدعى عليه في الصلوات بعد الركعة الأخيرة بعد الركوع، يدعو عليه ولي الأمر ويدعى عليه في المساجد في الركعة الأخيرة بعد الركوع، يرفع الإمام يديه والمأمومون يدعون اللهم اقتلهم اللهم اقتلهم اللهم كن شرهم اللهم عليك بهم فإنهم لا يجلونك، بالدعوات التي مضمونها الدعاء عليهم بالهزيمة والنصر والمسلمين والهزيمة للكافرين. نعم. ما حكم من ارتكب ذنبا يقام عليه الحد وهو لم يبلغ الحلم؟ هل يسجل هذا الذنب في الصحف ويعاقب عليه يوم القيامة أم لا؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان لم يبلغ الحلم لا يؤخذ بذلك حتى يبلغ الحلم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. إذا فعل معصية وهو صغير، ضرب أحد أو سب أحد أو سرق أو ما أشبه ذلك، لا يؤخذ من جهة الله لأنه غير بالغ، لكن على ولي أمره وعلى المسؤولين منعه من التعدي، يؤدب حتى يستقيم، مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ضرب من بلغ عشرا إذا تخلف عن الصلاة، هكذا إذا فعل ما لا ينبغي يؤدب، إذا تعدى على أحد سرق وضرب أحد بغير حق أو سب أحد يؤدب حتى يعتاد الخير ويتعلم الخير، لكن لا يؤخذ بهذا يوم القيامة لأنه غير بالغ، وإنما على أولياء يعلموه ويؤدبوه وينصحوه ويحذروه من التعدي على المسلمين أو فعل المعاصي التي حرمها الله. من سوسة الجمهورية التونسية السائل والناس يقول في هذا السؤال سماحة الشيخ، ما هي اليمين الغموس وهل توجد كفارة لليمين الغموس إن كان كذلك؟ اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة التي يقتطع بها الإنسان حق أخيه بغير حق، هذه اليمين الغموس الكاذبة، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يقتطع بها مال المسلم بغير حق فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، النقطة الآخر لقي الله عليه غضبان. فالذي يحلف كاذبا أنه اشترى كذا أو أنه أعطي كذا أو ما أشبه ذلك وهو كاذب، هذه اليمين الفاجرة الغموس، يأخذ بها مال أخيه بغير حق، أو يقول أني أو يحلف على أنه ما فعل كذا من عدوان على أخيه أو أنه ما سبه أو ما أشبه ذلك وهو كاذب، هذه اليمين الغموس الذي يقتطع بها حق أخيه بغير حق، وكل كاذبة فهي من الغموس، لكنها تختلف في الكبر والعظم على حسب ما يترتب عليها من الظلم والشر، وليس فيها كفارة، فيها العقوبة العظيمة والوعيد الشديد. فقال والله ما سفرت ويكذب، تكون يمين غموس كاذبة، يأثم بها، ولكنها مهم ليست مثل من قال والله ما أخذت منه ولا شيئا وقد أخذ منه شيئا، يعني هذا أخذ مال أخي بغير حق، كان يدعى عليه إنسان يقول إنه اقترض مني 1000 ريال فيحلف يقول ما اقترض منه، والمقرض ما عنده بينة، والمقترض كاذب يقول والله ما اقترضت منه، هذا يوم الغموس، لأن أخذ بها مال أخي بغير حق، أو أعاره عارية مثل سلاح أو عباءة أو إناء ثم يجحد ويحلف إن ما استعار، هذه يمين الغموس، لأن أخذ مال أخي بغير حق بهذه اليمين، أو باع على أخي الشيء ثم جحد البيع وليس عنده بينة، ليس عند المشتري بينة فيحلف إني ما بعته، هذا يمين الغموس عظيمة خطيرة، لأنه أخذ مال أخي بغير حق، جحد حق أخي بغير حق، وهكذا ما أشبه ذلك. واليمين الغموس كما تقدم هي الكاذبة، لكنها تختلف وتتفاوت تفاوتا عظيمة على حسب ما يترتب عليها من الشر. نعم أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. في ثاني أسئلة هذا السائل من الجزائر يقول في سؤاله: هل يخول الشرع الزوجة الناشز في كل ما تطلبه من أغنام ولباس وأواني أكل وطبخ وغطاء وآثاث؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال. الناشز لا حق لها في مهرها، إذا كان ناشزة بغير حق ظالمة، ولهذا لما نشزت امرأة ثابت بن قيس على زوجها ثابت قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين على حديقته؟ قالت نعم، فقال لزوجها: اقبل الحديقة وطلقها صديقة، لأنها نزلت عليه بغضا له فقط، لم يتعد عليه ولم يظلمها، إنما هي مبغضة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترد عليه مهره. فالناشز بغير حق عليها أن ترد على المهر كله، فيطلقها الزوج، لأن هذا خير له، خير له من وجودها معه وهي تبغضه، فإذا ردت عليه ماله يؤمر بطلاقها، ولا حق لها في مهرها سواء كان مهرها نقود أو بيت أو أرض أو أمتعة، عليها أن ترد عليه مهرها، إلا إذا سمح بالبعض ورد بالنصف أو بالربع فلا بأس، أما إذا أبى إلا مهر كله فإنها تعطيه مهرها كله إذا لم يظلمها، إنما هي موقضة له، أما إذا ظلمها هذا ينظر فيه القاضي، يتحاكم إلى المحكمة، يتحاكم إلى المحكمة والمحكمة تنظر في الأمر. جزاكم الله خيرا. السائلة التي رمزت لاسمها بعين فا تقول: سماحة الشيخ، عندما نريد أن نتوضأ من أحد المساجد وعندما نقوم بفتح الماء يخرج لنا مياه مختلطة بالصدى بفعل الأنابيب أو أنابيب المياه، هل نتوضأ من هذه المياه المصدية أم نقوم بصرف الماء بكثرة حتى يخرج لنا ماء صافي؟ لا حرج في الوضوء والغسل بالماء المتغير بالصدى، لا يضر، يغتسل به ويتوضأ منه ولا يضر به الصدى والحمد لله. وهكذا إذا تغير بالتراب أو بأوراق الشجر أو ما أشبه ذلك لا يضره ذلك. جزاكم الله خيرا. في ثاني أسئلة هذا السائل، هذه السائلة تقول: ما حكم من يكثر من أكل الثوم لرغبته فيه وحبه له؟ هل يذهب إلى المسجد للصلاة فيه أو يكفيه الصلاة في المنزل ويتعذر بذلك؟ من يأكل الثوم أو البصل أو الكراث لا يجوز له الذهاب إلى المسجد، لأنه يؤذي الناس بذلك، والنبي نهى عن ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإخراج من تعاطى هذه الأمور عن المسجد، وقال: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فلا يجوز المسلم الذي يتعاطى الكراث أو الثوم أو البصل أن يصلي مع المسلمين،